يكون بدليل العزل، لأن العزل يتضمن منع وجود الكل وهو الجنين. ها، وهنا التحكم في وصف، في وصف من أوصاف. فإذا كان جائز التحكم بالكل فما يجوز التحكم في البعض. ولكن هذا يعترض عليه أن الأحاديث اللي وردت في السنة النبوية لم يأتي للمرأة قط ذكر أنه تباشر عمل من الأعمال، وأنما الرجل فقط يعزل. زين، هنا مال هاي العلم الآن دا يصير تدخل بالمرأة تكشف عورتها ويزرق هذا في جسمها في رحمها، ما أدري إيش هذا، هذا كيف هاي هذه فرد؟ يعني الفقهاء قالوا يجوز كشف العورة إذا غلب على الظن نجاة المرأة من الموت. هل هنا ضرورة؟ لا، ما في ضرورة، لا تجوز هذه، لا يجوز التشبث بهذا حتى ولو ما أدري إيش كذا. فصار إذا أن هذا ما يصير، فضلا عن أنه يفتح فرد باب كثير ما حد يعمل هذا الكثير. ثم اللي ورد الإنسان يعني هذا دائما اللي يريدون ذكورة الغالب ويتطير من الأنثى، ومن على من صفات الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه، وهذا ذنب لهم، والمسلم عليه يعني يرضى بما قسم الله. نعم، يجوز له أن يدعو الله تعالى اللهم ارزقني ولدا صالحا، لا مانع من ذلك. وذكر هذا ذكر أحد أخواننا أردني استدل على هالمسألة أنه لا مانع، مسألة أن زكريا ماكو رب هب لي من لدنك ما يتولى كذا الآية، فالدعاء يعني لما دعا بالذكر إذا يجوز الحرص عليه أو استعمال أشياء لكذا. القسم الأول الدعاء نعم يجوز، لكن كلامنا احنا على الوسائل، الوسائل الكون أنه أن يجوز لأن الله مو معناته يجوز أن يكشف حور المرأة. يعني هذا فيما يتعلق بمسألة قد يقول الدعاء سبب وهذا سبب، بس يبقى كشف العورة، لا كشف العورة لابد. والدعاء هذا الدعاء هو عبادة، ويمكن أن يدعو فيه متمام ولد صالح يدعو له إلى آخره. نعم، يقول قد تقوم بالعملية هذه امرأة فتكشف امرأة على عورة، لا احنا الغالب رجال ينخلط، يجعلوا ضرورة من هالباب. حتى المرأة لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام المرأة، لا وحدها يعني ربما المرأة عورة المرأة للمرأة كعورة الرجل للرجل موجود هذا، يعني ما يدخلوها على هذا، يدخلوها كعلاج ومرض والضرورات تضيح المحظورات من هالباب. فصار القرار أنه لا يجوز هذا، لكن فقط قالوا هناك العلم وصل أن بعض الأمراض تصيب الجنين إذا كان ذكرا ولا تصيبه إذا كان أنثى، فيمكن أنه لتلافي هذه المسألة جعل الجنين بحيث ينجو من، يعني هذا يدخل في باب الدواء، في باب الدواء. ثم أنه هذا يعني ما يجوز إذن، والعزل هو حتى اللي قال الفقهاء اشترطوا الرضا الطرفين، لأن للمرأة الحق في لا، هم مختلفين من الباحة للتحريم، الفقهاء مختلفين نظرا للأحاديث الموجودة. المهم هذه بالنسبة مع الجنين. شيخنا قبل هذا، نعم، بالنسبة للخبراء اللي حضروا، هل أكدوا أن العلم وصل إلى، نعم، منهم كمية التحكم ولا لا منهم من قال بالمية تسعين، منهم من قال، واحد آخر عنده علم بالطب أو هو طبيب قال لا مو لهالدرجة، يعني لا تزال هي، لكن الغالب أنها تنجح. لكن الغريب أن بعض الدول حرمتها، واحد ذكر القوانين فرنسا حرمتها، فده يقول يعني إذا دول كافرة غير مستوية تحرمها وإحنا ده نبحث يجوز وما يجوز، وهذا يعني مو صحيح. تفضلوا شيخنا، بقية القضايا. المسألة الثانية مسألة الديمقراطية، الحقيقة يعني أخذت بشكل ظاهر، فاللي ذكرته وأكدت عليه وأنه قلت النظام الديمقراطي أولا ماكو ديمقراطية إسلامية، هذا لا يجوز، هذا ديمقراطية نظام نشأ في بلاد الغرب، فإذا أريد نحن نعرفه لازم نعرفه كما هو عندهم مو كما احنا نتخيله، والرهيد هذا ما يجوز. هذا نشأ هو بالمدن مع اليونان القديمة، كل مدينة إلا حكومة نفوسها قليلين، فيجتمعون ويقررون نوع الحكم نوع الأشياء بيناتهم، ثم توسع إلى صار للدول الأوروبية وأصبحت الديمقراطية حكم الشعب بالشعب، ما ممكن هاي، فقالوا حكم الشعب بالأغلبية. حاصل قلت الركيزة إلها هذه الديمقراطية، يقولون أن الشعب هو يملك السيادة، يعني يملك الأمر والنهي الذي بهما يدير شؤونه، ولا معقب لما يقرره الشعب، ما معقب. قلت هذه الفقرة، السلام عليكم، سلام، الحمد لله على السلامة، الله يسلمك. هذه الفقرة من يعتقدها المسلم يصير مرتد طبعا. ليش؟ لأن ماكو شيء، الذي لا تعلو فوقه إرادة هي إرادة الله وشرع الله، مو مسألة الشعب يقرره، هل لا يجوز مطلقا. وإذا كان كلا ولا بد الاعتراف بده يستعمل الديمقراطية، لازم يقول أريد من الديمقراطية هالجزئية فقط، وهي أنه الشعب يختار نواب إليه، لا أريد بمعناها ومفهومها عند الغرب، ولا لا يجوز استعمال اللفظ ديمقراطية، لأن الله قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الكلمة التي تحتمل الحق وباطل يجب أن تترك، يستعاض عنها بالشورى أو بشيء آخر، أو تفصل ماذا تريد بها. المسألة الحقيقة هذه أخذت وقت، هذه لا أخذت الحقيقة، وكانت قصدت بها لأن كان أحد الحاضرين ومن المصريين يعني أخذ يعني كثير ما كان موفق به، أنه هاي الديمقراطية جوز الإسلام ومظلة كذا، كلام فاضي يعني، فأكدت قلت هذا لا يجوز ومرتد يصير هذا بها، فلم يرد يجاوبني عليها ولم يعترض أحد. بقى الانتخاب فقط مسألة مسلم في أمريكا يعني في بلاد الغرب عنده حق أن ينتخب أو ينتخب لكون أخذ جنسية، إحنا ما لازم يجوز أخذ ما أخذ، المهم صار له حق ينتخب، فهل يشترك؟ الاشتراك هنا إلى ثلاث أشكال، شكل أنه يختار غير مسلم يخليه نائب، وشكل آخر يختار مسلم يوديه يسوي نائب، وشكل آخر ما يشترك أصلا. فبالنسبة للحالة الأولى، هل يجوز المسلم أن يشترك في الانتخابات غير مسلم، يختار غير مسلم أو يختار مسلم أيضا إلى هناك؟ قلت اللي وجلس في السنة النبوية الشريفة أكو ما يعرف من نظام الجوار، نظام الجوار هذا أن المشرك ذو المكانة في مجتمعه يقوم ويقول أنا أجرت فلان، أجرت فلان، فإذا قال هذا القول صار في حمايته ولو كان مسلما، ما يشترطون أنه يكون على دين المجير، المستجار مهما يكون دينه ولو كان مسلما. هاي الجزئية هي جزء من نظام المشركين ماخذين به، جزئية أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قبل جوار أبي طالب، لأن الجوار كما يكون لفظا يكون عملا بالممارسة، بل أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يعني مرتاح بها الجوار، ولذلك كان كفار قريش جاءوا مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب، قال يا أبا طالب أنت كف عننا ابن أخيك يسفه كذا، لأن يعرفوه هو في جواره. ثم لما جاء من الطائف دخل في جوار المطعم ابن عدي، ابن عدي، حتى أن بعض الروايات اللي شفتها الكتب حديثة من أكو كتاب السيرة النبوية محمد أبو شهبة. إيه دكتور محمد أبو شهبة. نعم. إيه إيه. نعم. هذا جيد يعني بمسائل اللي أخذها. إيه. فدخل في جواره. مسألة الأخرى، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، أي دخلوا في حمايته، وقال لهم أن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده. لاحظ. سيدنا أبو بكر خرج فلقيه ابن الدغن، قال إلى أين أبا بكر؟ قال أن قومي كذلك ألحق بهم إلى الحبشة. قال ليس مثلك من يخرج أو يخرج، أنت في جواري. وخرج. إذن هذه كلها هالسوابق نقدر نخرج منها فالقاعدة فقهية، أنه يجوز للمسلم أن يأخذ بجزئية من نظام كافر إن كان في هذا الأخذ مصلحة شرعية. المصلحة الشرعية كما مر علينا حماية بدن الإنسان، حمايته بأنه يقوم كذا، يعني هاي الحماية، أو حماية الإخوان المسلمين، ولكن بشرط أن لا يكون على أساس تنازل عن شيء من دينه. ويدلنا على ذلك أن أبا بكر لما طلب منه ابن الدغن هذا، قال يا أبا بكر أن قومي قالوا لك لا تصلي في فناء بيتك. يظهر الفناء كان عندهم مثل ساحة ما مسوجها، لأنه يتأثرون. قال لا، أنا لا أترك هذا، أصلي أنا ما كنت، وخذ جوارك، أنا ما أخذ من هذا. وإلا قال له وإلا رد علي جواري، أو قال له رد علي جواري، أو ما قال، رأسا رد علي، خذ جوارك. هاي واحدة. الثانية رواية أيضا أن أبا طالب لما كلموه قريش ولا كفار قريش، قال له يا ابن أخي لا تكثر علي، قومك جاء قالوا كذا كذا، يعني كأنه يريد من التخفيف. فالرواية اللي يذكرها أنه فخرج ودمعت عيناه، وقال له لو وضعوا الشمس في يميني أو القمر في شمالي أو الموجودة هكذا، ما تركت هذا من عندي. وخرج يعني خرج وهو يعني كذا. فقال له تعال يا ابن أخي قل ما شئت فلن أسلمك أبدا. إذن قبول أو الأخذ بجزئية من قانون كافر يجوز بالشرط أن يكون فيها مصلحة شرعية، ولا يكون على أساس تنازل من معنى من معاني الإسلام. هذا اللي ذكرته وأيدوهما. وكذلك يجوز أن يختار مسلم، إذا ما قدر مسلم الجالية قليلة العدد، يختار من هو أقل ضررا على المسلمين، أو من يعطف أو يؤيد أو يحايل على الأقل. أما دون ذلك إذا لا كلهم متساوين ولا كذا، يبقى على الحياد حتى لا يعادي الآخرين، لأن إذا دخل بهالحالة ولم يجد الشخص المحايد أو اللي يؤمل منه النفع، سيكون يعني عدو لمن تركه وصوت للآخر. فهذا أخذوا به الحمد لله رب العالمين. والديمقراطية نعم لا ما نعم قالوا هكذا، ما حد اعترض على انها هكذا، اساسها كافر. اما الانتخاب هذا موجود، الانتخاب اخي، الانتخاب احنا نحكي على اصلها، هذا اصلها ان الشعب هو الحاكم، شلون يحكم بما يشرعه من امر ونهي. هو ما قدر الشعب، فور النواب، فالنواب هم الذين يقومون بالتشريع باسم الامه ولا معقب لهم. هاي المسألة، هاي كلهم. طيب شيخنا. أظن مرة والدك ما لي رواية عن أحد النواب، ما اللي قال لها المجود، قال إحنا بالصناديق بالكذا. الحكم للقاعة. أحسنت. الحكم للقاعة. إيه قاعد. شوف هذا رد هذه. شو الحكم للقاعة؟ هذا رئيس. فالديمقراطية مرتكزها هذا، الأصل هذا. أما مجرد انتخاب نواب موجود. في السقيفة صار انتخاب، مو هكذا؟ والفقهاء يقولون أنه أهل الحل والعقد يختارون الخليفة. من هم أهل الحل والعقد؟ اللي مرضيين عند الأمة، معروفين. إذا ما معروفين يسوي انتخاب إنهم اختارها، موجود هذا، لكن ليس لهم من الأمر شيء إذا الشرع هو الذي يحكمهم ويحكم تصرفاتهم وتشريعاتهم وما يؤيدون وما يقولون الآخرين. طيب شيخنا نعم. هناك من يقول رضينا بهذا التقسيم للديمقراطية، نفرق بين الدخول في الانتخابات وبين سيادة الشعب، لكن الواقع في الدول العربية أنهم يأخذون النظام الديمقراطي بعجله وبجره. إيه، ولذلك بيجوز، ولذلك أننا نقول نفصل مجرد انتخاب، ثم لازم الانتخاب يصير بأصول الشرعية، مراعاة الأخلاق، مو بالكذب والتزوير والاتهام بالباطل، مو نقدر نحكي على هذه. نعم. ثم شيء آخر، إذا كان في الانتخاب فائدة المسلم يشترك، لكن إذا ما في فائدة يقاطع. مثلا في سوريا حكم دكتاتوري جدا، ها بفائدة هذا ولا يؤخر ولا تأثير مطلقا. لكن مثلا في اليمن يعني لا، موجود النواب يتكلم بحرية، سواء يؤخذ منه أو ما يؤخذ، ما يخشى على حياته. نعم. لما يشرعوا قروض يا شيخ، يا ريت أقول أخي أحمد، نحكي مبدأ الاشتراك. نعم. فإذا كان تقدر تتكلم في المجلس، ها؟ نعم. ودون تخشى على نفسك وكذا، وربما تؤثر بالآخرين وكذا، وتقول الحق وتنكر الباطل بلسانك، نعم ادخل هذا. هذا شيخنا. نعم. هناك من يقول في هذه في مسألة الديمقراطية، يقول الديمقراطية فيها جانبان، جانب إداري تنظيمي وجانب تشريعي. أخي هذا حكي، كل حكي. النظام الديمقراطي هذا بدأ من اليونان إلى أن وصل، هو شنو؟ حكم الشعب بالشعب، حكم الشعب كيف يحكمه؟ بما يصدره من أمر ونهي. نعم. وحيث أن حكم الشعب بالشعب لا يمكن معها الملايين، فظهرت نظرية النيابة. نعم. أن الشعب يختار نواب عنه ليستعمل سلطته، وهو أنه يصدر ما يشاء لأنه يتكلم باسم الشعب، فلا توجد سلطة فوق هذا. نعم. نعم يصير في بعض الأحيان استفتاء، هاي رجوع للأصل. نعم. هاي لب الديمقراطية هاي عندهم، ولذلك يأخذون بها ولا يلتفتون إلى أي شيء آخر. هذا لا يجوز، لا يجوز هذا مطلقا. ماذا اتخذ المجمع قرار؟ اتخذ قرار في هذا؟ نعم يجوز هذا، يجوز مراعاة المصلحة ولا كلام، بس احنا نحكي على المبدأ. ايه؟ المصلحة قلت موزونة بميزان الشرع، مو مصلحة كيفما اتفق. مثال ذلك، لو واحد يقول والله أريد أن ينتخب هذا الرجل غير مسلم لأن دا أشوفه يدافع عن قضايا المسلمين، لكن أريد أسوي له فرد وليمة وأجيب بها خمر وأجيب بها كذا لأن هذا هو الذي يرضيه، لا يجوز. يعني وصلتم إلى أنه يجوز انتخاب المسلم إذا كان في لغير المسلم، في غير المسلم إن كان في هذا، أو المسلم إذا كان يدافع عن، نعم إذا كان فيه مصلحة. المصلحة تصل إلى درجة المحايد، يحايد يمتنع، هذا هو. إذا كان فيه مصلحة تقصد للمسلمين، طبعا للمدرسة، للمسلمين سواء الموجودين في ذلك البلد أو في غير البلد، لأن المسلمين أمة واحدة. وأن هذه أمة تقوم بعض المسلمين في أمريكا مثلا رشحوا جورج بوش، قالوا لأن خطته الاقتصادية للمواطن أحسن من غيره. لا لا، مصلحة أقصد بها مصلحة للمسلمين يا أخي، مصلحة للمسلمين. والنظام الديمقراطي اللي عندهم يجوز، ماكو إجبار على النائب، مو هنا المسلم هو متقيد، من يقول لا أنا أوافقهم على الباطل لا يجوز هذا، هو يؤيد الحق ويدافع عن الحق ويأثر للآخرين. فإذا صوتوا على مسألة من المسائل وهي باطل لا تجوز الشرع، لا يجوز له أن يصوت بنعم، ينقل يقول أنا مخالف. طيب شيخنا، موضوع الجاليات الإسلامية والعقود، عقود الأنكحة التي ترد إليها، ها هذه الحقيقة يعني بيها إشكالية، هي هذه يعني هم يعني وصلوا إلى درجة بعد كلام التعبير ما كان سليم الحقيقة، ما أظن راح يعدلوه وما يعدلوه، لأنهم عندهم قاعدة يسوون القرارات ما يسمعون الحكي كل هذا، يألفون لجنة تصوغ الآراء القرارات، ثم تتلى القرارات واللي عنده عليه اعتراض خفيف جوهري مو يعودوها كذا. فهذه المسألة ذكر فيها أنه يجوز للمراكز الإسلامية أن تكمل الإجراءات يراجع المسلم المحاكم المدنية ويرجع للمراكز الإسلامية لإكمال الإجراءات. قلت هذا لا يجوز هذا، لأن لما يروح للمحاكم المدنية يمكن باطل، حكم باطل، ما يجوز هذا. فيأتي إلى المركز الإسلامي يكمل أيش؟ شنو يكمل الإجراءات؟ شنو ما يكمل؟ يعني يدمغ يصير شاهد زور أقول هذا واجب التنفيذ؟ لا يجوز هذا. وإنما الممكن أنه يفهم المسلمون أن يرجعوا إليهم ويحلون مسائلهم تحكيما، يجعلوا المركز الإسلامي هو حكم يفصل فيما بينهم ويأخذون بالحكم الشرعي، حكم الشرعي. وإن سابق القراص في زمن التتر لما احتلوا العراق الفقهاء قالوا الخلاص من هالحالة شلون احنا نحتاج قاضي، فمن جملة حلولهم قالوا نختار احنا قاضي فيما بيننا ونقبل احنا بحكمه. فهؤلاء المتخاصمين لا سيما الأحوال الشخصية هاي حل وحرمة يرجعون ويستعمل القاضي أساليب المختلفة من التحكيم، من التربية، من كذا. موجود الأصل الحكم التحكيم، فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. ويوصى الرجل إذا أصرت المرأة على الفراق، لأن غالبا هي اللي تحتاج كذا، الرجل هو يقدر يطلقها ويثبت طلاقها بالدوائر الموجودة هناك، عليه أن يأخذ بأن يعني يقبل منها إذا أرادت الفراق الخلوة. ونستأنس بمسألة ثابت بن قيس، ما كنت زوجة ثابت بن قيس لما زوجته أرادت قالت يا رسول الله أنا ما أشكو منا من قلة الدين أو كذا كذا، ولكن أخشى الكفر بعد الإيمان، يعني أن تقوم بحقوق إلى آخره. فينصح الرجل إذا أصرت المرأة على الفراق أن يأخذ بالمخالعة ويطبق على سبيلها حتى لا ترتكب، لا تعمل الأمور غير شرعية وانتهى الأمر، تضحية منه كما ضحى ثابت بن قيس به. طيب يا شيخنا، الآن لمن يعيشون في الدول الغربية ويكون لهم حقوق، يعني سواء عند المسلمين أو عند غير المسلمين، فيحتاجون إلى الرجوع للمحاكم، هل هو نعم هنا مسألة هو هذا، إذا كان لك حق أنت حق وماكو طريق لاستخلاص حقك من المقابل إلا بالرجوع إلى المحكمة، لأن فيها مادة من المواد تحفظ حقك، لا أرى بأسا من الاستفادة من ذلك فقط. بس أما أنه أنت وتقدر أنت تضع مادة أنه عند الخلاف نرجع للتحكيم ويكون هذا ملزم حتى للمحاكمهم، إذا ذكرت التحكيم يأخذون به. ما يكون أن التحكم للطاغوت يا شيخ؟ لا مو قلت أخي، ماذا أقول لك؟ أنا حقي هذا، أنا ما أريد أتنازل عنه، إذا ما تتنازل عنه تقول أنا أتنازل ما أروح للمحكمة، حسن تفعل حسن، لكن إذا حقك أنت محتاجه وهكذا الكافر ظلمك أو أخذك منك وما يكون طريق لإثبات هذا الحق إلا بالاستناد لمادة في قانونهم الذي يحرم مثل هذه الحالة، لا أرى بأسا بذلك. الأصل الشرعي في هذا شيخنا ضرورة؟ مو هذا، قلت لك هذا جزئية في قانونه يمكن استفيد منها لمصلحة شرعية، استخلاص حقي مو مصلحة شرعية. بلى بلى اللي بس الآية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا مدى يتحاكموا إلى الطاغوت وغنوه عنه، طاغوت يجعل في كل شيء، إسلام موجود يروحوا للطاغوت إذا قيل لهم تعالوا إلى منزل لو رؤوسه مو شيء وهكذا. يريد هو يترك حقه، يترك حقه. أما إذا كان مع مسلم فيتفاضل وياه، يقدر يعني هنا يجي الإيثار يقول له أنت ما تعطيني حقي خلص راح ما حاكمك ولا أروح عليك. لكن لو أصر هذا المظلوم صاحب الحق الذي لا يجد وسيلة لاستخلاص حقه إلا بالرجوع إليهم والاستمناد على مادة، لا أرى بأسا بذلك. كانت شهادة أو كانت الواحد هذا استحنا تحكي أنه مسلم في بلد الكبر لا يهودي يبغى يدخل هنا أصلا، إذا كان بلد دولة إسلامية ما يدخل، ما له حق يصير بالناس. يهودي في ريدة إيش بدي إذا سوى هذا شنو شنو هذا يعني؟ ما حسب إشراكم في العمليات الانتخابية؟ ننتخب يهودي. أقول لك ما ينتخب، هذا مجلس خاص بنا للمسلمين. هذا له صفة مراقبة لحاكم مسلم. سلطان يصير عليه، يسقطه ويحاسبه يجيبه. ما تخلي غير مسلم يدخل في هذا. نعم ولي الأمر يستشيره يستشيره. يكون منهم من يختاروهم لأجل أن يرفعون مظالمهم كذا كل يسير. أما مجلس نيابي له صفة مراقبة للسلطة التنفيذية وله صفة تشريعية، يشرع أنظمة للتحكيم لتطبيق الشريعة وتسهيل تطبيقها، هذا ليس من شأن غير المسلم. ناخذ يا شيخ ليس منتخب، أن ينتخب مسلم، أن ينتخب. ما ينتخب هذا، لا ينتخب ولا ينتخب. طيب. ولا يدخل فيها المسألة هذه أصلا. يقولون المواطنون سواء من القانون ما مساو إلا فيما له علاقة بالدين والعقيدة. هل هو متساوون؟ نعم متساوون بالهذا هسه حتى بالقانون. ما يخال متساوي في الحقوق والواجبات. إذا واحد ما عنده شهادة ثانوية يقول أنا أدخل بكلية الطب، أنا عراقي وأنت يمني وأنت يمني، شو نقول له؟ يقول له لا مو هاي بها شرط، لازم عنده شهادة ثانوية مو؟ لا. كذلك أكو وظائف في الدولة الإسلامية ما يمكن أن يتولاها غير المسلم. إمام صلاة ها؟ يصير والله يقول أنا ما هو خلوني أخطب الجمعة ها؟ لا. مسائل التي قائمة على الدين ما يعطى بها، أما مسائل حفظ حياته عقيدته عرضه ماله أشياء ما لها علاقة بالدين، لأنه كإنسان مواطن دخل في عقد الذمة صار له حق أن تحافظ على الدولة، هذا صحيح كله. أصلا هي الوظيفة هذه مو حق للمواطن، أصل التوظف، بدليل حديث مال أبي موسى الأشعري لما قال دخلت أنا وابن عمي لي أو كذا، قال يا رسول الله ولنا على ما ولاك الله عليه، قال إنا لا نولي هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. لو كان حق التوظف هو حق لما كان طلبه يمنع منه مو؟ لأن صاحب الحق إذا طالب حقه هل المطالبة تسقط حقه؟ لا له حق. فإذا كان مجرد المطالبة تفقد حقه، إذن الوظيفة وظائف الدولة ليست حقا للمواطن مسلما كان أو غير مسلم على الدولة. في القوانين يا شيخ هذا؟ لا في القوانين، شرح القوانين. القوانين ما تسمح تجعل الوظيفة حقا؟ نعم القوانين الموجودة إيه نعم تجعل حقا له، لأنه من جملة حقوق السياسية أن تشترك بإدارة شؤون الدولة عن طريق تولي وظيفة من وظائفها، حق هذا له. نعم في الإسلام بناء على الحديث مو حق هذا، هذا الحديث صحيح رواه أبن مسلم أو البخاري أو الإثنان، هذا لو كان تولي الوظيفة في الدولة حق لما كان مجرد طلب يسقط حقه، إن لا نولي أحدا طلبه هو حرص عليه. إيش مع أن صاحب الحق إذا طلب حقه أو حرص ما يسقط ما يسقط حقه ما يسقط حقه لصاحب الحق صوله وطلع. شيخنا نعم. المواطن اليهودي أو غير المسلم أليس له حق في أن يوكل من ينوب عنه؟ ينوب فيما يملك، أصل الوكالة أن الموكل يملك أن يباشر الشيء الذي وكل فيه أن يباشره بنبته فيوكل غيره فيه، أما إذا ما يملك هذا الحق فكيف هذا؟ وهب الأمير ما لا يملك، لا يجوز هذا. طيب كيف المسلم يملك ذلك أن يوكل من ينوب عنه في البرلمان واليهودي لا يملك؟ ما أكون نيابة عنه، شنو نيابة عنه؟ يعني الآن نحن كمسلمين مثلا نختار من يمثلنا في مجلس النواب لا لا لا هنا أنا أقول نعم هؤلاء النواب ينوبون عنكم للدفاع عن حقوق الناس أيوة. أو يقترحون الأشياء مو هكذا أيوة. ويراقبون الحكومة التنفيذية. فما هو اختلاف المسلم عن اليهودي في هذا أو اليهودي عن المسلم في هذا؟ لأن اليهودي أيضا له حقوق يحتاج إلى من يدافع، يقدر مو إلا عن طريق النيابة، يراجع ولي الأمور يقدم طلب عليه عند مظلمة يراجع محكمة، مو هالشكل. هذا مجلس النيابي إلى صفة مراقبة وسلطة على الولاء على الحكومة والمحاسبة، وله صفة تشريع يصدر التعليمات في نظر الإسلام يشرع ما لم يرد نص فيها أو ما يؤكد أو يأخذ بها كذا. نعم مثل قانون المرور هذا موجود. نعم يجوز يصير هذا، ما له دخل غير المسلم في ذلك. ما عدا ذلك يمكن أن يأخذ هذا. وإذا أخذنا بما قاله الماوردي أنه يجوز للذمي أنه يتولى ولاية تنفيذ مو ولاية تفويض، فالدائرة تتسع يكون، لكن يبقى مو حق إلا لأن التوظف هو مو حق للمسلم، للمسلم مو حق، فكيف هو يريد يطالب بشيء أكثر من المسلم؟ أصبح يا شيخ اليمن الآن ضمن صور تفاخر بأن اليهود بدأوا يشتركون في العملية الانتخابية ويعرضون الصور هذا في الجوالات وفي ما أدري هذا مو صحيح. لكن واحد أكو أشياء يمكن التأجيل بها. إخواننا في مصر طلعوا فرد منهج الحقيقة هذا، يعني عليه كلام كثير، وهو مسألة أنه ما يصير غير رأس الدولة لا يجوز توليها لا غير مسلم ولا أمران، وأن يؤلف أو يكون مجلس ينظر في القوانين قبل تشريعها. يا هذا في غنى عنها. أولا مسألة الدولة، من يسوون دولة إسلامية ينظرون، وإذا قيل لهم شنو رأيكم بهذا يقدرون يقولون إن شاء الله من نسوي الدولة الإسلامية نبتكر فيها، لأن ذولا مغرضين كذابين يزلقوهم. ولذلك قرأت من جريدة، قرأت جريدة يمكن لو الحياة لو الشرق الأوسط، ده يحكي واحد ده يحلل منهج الإخوان ويقول هذا أثاره على أنفسهم مسألة الإقباط، شوف الإقباط والمرأة ويكررها، وهي خلاف المواطنة خلاف مدري شنو إيش هذا. ليش أجيب هالحكي هذا؟ ما أجيب هذا. اللي يسألني تالي قلنا نروح أخبر الأزهر ما قلنا. بس يا شيخ أنا ليس هو الإخوان أول من تكلم لي هذا في مصر، فقد سبقت فتوى لجنة كبار علماء الأزهر لو استندوا عليها. هو هذا أحسن نروح نعلم. أنا مو هذا قصدي أخي، قصدي يعني إحنا ما مطلوب من عندنا الآن الأحكام الشرعية كثيرة جدا. هسه مثلا واحد أفهم شيء ما محتاجه الآن، الناس محتاجين هاي المسألة الآن. لما تجي من تجي هذا يا شيخ علي، صحيفة 26 سبتمبر تبع التوجيه المعنوي للجيش اليمني نشرت خبر هنا تقول عالم أمريكي، يعني في عنوان أحمر هكذا، عالم أمريكي يثبت في بحث علمي أن إطلاق اللحى يؤدي إلى التخفيف من الجلطات الدموية. يمكن نعم نعم. وصل العالم الأمريكي الدكتور جون جونسون إلى بحث علمي مثير أكد فيه أن إطلاق اللحى بصورة مكثفة على الوجه يؤدي إلى حماية الإنسان من الإصابة المحتملة بالجلطات الدموية الناتجة من تراكم الدهون في الدم. وقالت دراسة علمية حديثة قام العالم الأمريكي بنشرها مؤخرا أن شعر اللحية يقوم بامتصاص كثيف للدهون المترسبة في الدم ويخفف بالتالي من ارتفاعات معدلات الكوليسترول في الجسم، كما يؤدي ذلك إلى إصابة الجسم بالنحافة، الأمر الذي يقي الإنسان من احتمالات الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية التي قد تؤدي عادة إلى الوفاة أو الشلل النصفي. فيما ذكرت مصادر طبية أخرى أن الحلاقة اليومية لشعر الذقن يزيد من احتمالات التعرض أكثر للأمراض من أولئك الأشخاص الذين يحتفظون بلحاهم، وحيث تؤدي الحلاقة المستمرة لتعرض الشخص لجروح مما يؤدي لإمكانية تسلل البكتيريا والجراثيم إلى جسمه وإصابته بالأمراض، ولكن مصادر علمية مستقلة لم تؤكد صحة هذا الاكتشاف العلمي أو نفيه. هذه كلهم يكفوا الخطاب على الجيش لا يأمرهم بحلق اللحى. هذه تبع الجيش، تبع الجيش اليمني. لا هذا شك جيد. إحنا المسألة هي احنا نأخذ بما جاء به الشرع بغض النظر عن عرفنا حكمته ام لا. ما لنا الزيادة، هذا هو الاصل. الاحكام الشرعية معللة، يعني هناك من الفقهاء من يقول الاحكام الشرعية ما معللة، لكن المحققين وابن تيمية ابن القيم الشاطبي هؤلاء يقول لا معللة، يعني إلا وجد في هالشيء استوجبت أو استدعت أن يكون حكمها الجواز أو الوجوب أو التحريم. هذا هو الذي الراجح ونأخذ به، لأن مو الأحكام خبط عشواء، لا يمكن هذا، بل حتى العبادات معللة، لكن احنا ما نبقى العلة الأصلية فيها. مثلا جيش الطواف 7 أشواط، جيش الصلاة الصبح ركعتين، ما ننزل، لكن لابد فيها علة. ها هذه أخفاها الله تعالى حتى يتحقق من الشخص التعبد. مسألة التعبد بالمناسك الحج، تتعرى أنت وما تلبس مخيط وما أدري إيش وحاسر الرأس إيش، ها إحنا مو فقط تقول لي إظهار الذل وكذا، أكثر من ذلك. خصوصاً في التفاصيل والجزئيات. الجزئيات ما لها. أما في الكل مثلاً الصلاة، إن الصلاة تنهى عن البحر. لكن. كتب عليكم كما لعلكم تتقون. لا تتقون أدري يعني هي بها فوائد يعني حكمة، فهذا الذي ذكره نعم إحنا نقول لا شك يعني مسألة اللحية يعني خلاصتها أن بعض الفقهاء المذاهب الأربعة يقولون بالوجوب. ولكن النووي والقاضي عياب وغيرهم لا يقول بالوجوب ويقول بالسنية، فنحن لا ولا رجال هذا. يعني لما كان فيها خلاف هي ليس هناك إجماع عليها، لأن الإجماع هو الذي ينعق لا يكون فيه مخالف، ومخالفة الواحد تضر في عقد الإجماع، فهي إذا لا شك في سنيتها. وهي وين كانت معللة خالف اليهود النصارى انهم لا يسبقون اصبغوا متمام، كان يقول يعني علة اكو المخالفة، لكن يجوز اكو علة اخرى ايضا يجوز منها، هذه فوائدها اللي ذكرتها. بس احنا ناخذ بالحكم الشرعي ونقول به، اما على رأي القائلين بالوجوب او ناخذ بالسنة، لانه القائلين بالوجوب ليس عندهم الدليل القاطع الذي يجعل محل اجماع، بدليل انه علماء لم يقولوا به. وننتهي عند هذا الحد. يا شيخنا ايش كان خلاصة هذا الشيخ الذي قدم البحث عن جواز الديمقراطية ويعني وانها جيدة؟ ما يفهم العمق مالها. وذكرها وهو رجل ماكو حاجة نذكر اسماء، هو اسهب بذلك. والحقيقة يعني ما شو اسمه اخونا واحد وهب الزحيلي دافع هو أيدني، لكن بصورة ليست قاطعة وواضحة وما إلى ذلك. يعني قال أنه يجوز كذا، والديمقراطية فيها أشياء وفيها أشياء أخرى، لكن ما اللي كنت أعتقده والضروري هو التصريح بكفر أساس الديمقراطية. نعم هذا هو، لأن هذا أخي يخفى على الكثير من الناس، وما يجوز إحنا نجعل هذا كذا حكم الشعب بالشعب كذا وإرادة الشعب فوق كل شعب، ما لا يجوز هذا. الشعب وغير الشعب خاضع لحكم الشرع، يعني الأمة لو كلها اتفقت على باطل يبقى باطل هذا، يعني المجوس النصارى اليهود ذولا باطل ولو اتفقوا على الشيء هذا ما عندهم. بعدنا مسألة التشريع هي لله تعالى وحده، التشريع لله تعالى، لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إن الحكم إلا لله. أما القول بأن المجتهدين لهم حق الاجتهاد، هؤلاء الاجتهاد في حقيقة كشف عن حكم الشرع وليس إنشاء وخلق وإيجاد، يجب أن يفهم هذا. ولذلك القياس في أبحاث القياس القائس وفقط دا يستخرج دا يكشف الغطاء عن أن الحكم الشرعي الذي جاء بهذه المسألة هو ينسحب على الشبيه لها. هذا هو، ما كنت مجتهد يعني يستبد وينفرد في إيجاد الأحكام الشرعية، وإنما هو لما يأخذ بالنص أو بدلالة النص أو بما يحمل على النص، وليس له غير هذا أبدا. ولذلك لما حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته ابن خوله هاي اللي ظاهر منها زوجها، قال لا اجد لك الا انك طلقتي، مو طلاق الى ان نزل هذا، وهي تحاوره يا رسول الله والله بقى الرجل كبير وانا كذا، اذا تركت اولادي ضيعهم واذا من شجر، وتستغيث والله يسمع تحاوركما، مو قال هل ما أكو إلا طلة ما كان منازل عندنا الظهار هو يكو إيه إيه فعلاً الحكم لله تعالى هاي المسائل العقائدية نعم الحكم لله لله طبيعية الدلالة نعم لا هذا واحد يختلفون في تفسير الآية واحد مسلمين يريدون يعرفون مفهوم الحكم ونطاقة هاي قاعدة ما يقدر يتخلف عنها المسلم لا يمكن كان مرتدا إيه نعم يرتد هذا إذا سمح لنفسه وقال هناك مساحة أو مسائل مسائل هاي سياسية اقتصادية ما لها علاقة به الإسلام هذا يرتد به بأن الإسلام شامل لكل الأشياء مو مثل النصارى ما عنده حكم هذا شامل لكل شيء جميع الأشياء أما بالنص الصريح أو بدلالة المصادر الأخرى التي أرشد إليها سد رائع مصلحة كذا إلى آخره ما فرطنا في الكتاب من شيء هذه المسائل يجب أن نعتصم بها يعني المسائل العقائدية نعم ما هذا ما في تساهل هذه أبدا ولا نعتقد أن شخصا معصوما قط وإنما المجتهدين منهم قريب من الحق من الصواب بقدر علمه أما أنه كل ما يقوله هو حق هذا لا يجوز إلا للرسول صلى الله عليه وسلم بس كما الإجماع المتيقن الإجماع نعم الإجماع القطعي واجب الاتباع يعني إذا استكامل الشروط يصير قطعيا ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نولي هذا استدل بها الشافعي أيضا على حجية الإجماع طيب شيخنا كنا وقفنا في شرح في أثناء شرح المادة 50 و600 وقفنا عند قوله أما إذا عجز الكفيل في أثناء الشرح عن إحضار المكفول به على الوجه المذكور آنفا بأن حبس أو مرض أو اختفى المكفول عنه بحيث لا يمكن الافتداء إليه فلا يترتب عليه شيء مالي لأن شرط الضمان عدم التسليم مع الاقتداء وبما أن الكفيل في هذه الصورة غير مقتدر على التسليم فلا ضمان عليه هذا رأي الحقيقة هذا يعني أظن أكو رأي آخر وياه غير يقول غير أنه إذا عجز الكفيل عن إحضار المكفول عنه بأن مات أو حبس يلزمه أداء دينه كما هو مذكور في الهندية شوف حتى لو مات مو نعم هو ملزم به وملزم هذا شوف أزيد هذا من ذلك نعم أما مجرد عجز عنه مختفي من لا علل قال لأنه وإن بطلت الكفالة بالنفس لوفاة المكفول عنه أي سقطت عن الكفيل فلا تبطل الكفالة بالمال بها إيه ولماذا يعني لماذا كفله بالنفس أن يأتي به أمام القضاء ليجد أن يحكم عليه ويستخلص حقه فهو وسيلة لوصول الحق لصاحبه فإذا هذا تعذر عليه هو من الأول كان عليه أن يقيس ويعرف إلى آخره قال وموت المطلوب وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال حق المال باقي قال وقيد صاحب فتح القدير وفاة المكفول عنه في هذه الصورة بعد الوقت الذي شرط فيه التسليم نعم فات الوقت ومجابة ثم مات وبهذا يزول إشكال المسألة يعني مثلا أنا كفلت بأن أحضره خلال شهر فإذا مضى الشهر وما جاب ثم مات ما يخلص من الكفالة لكن لو مات في أثناء الشهر الظاهر من كلام مفتح القدير ينجو لأنه بالموت والمدة لا تزال باقية ما عنده تقصير ما قصر ما. يعني يصير كالدين الذي لم يحل أجله يمكن لكن أكو فارق الدين لم يحل أجله بالموت يحل أجله نعم الديون المؤجلة تحل بالموت تحل على المدين بالموت بالموت يصير معجل لأن لم يبقى بعد ذمة تحمل دينه هاي المسألة الدين كان محمول بذمة المدين وبالموت تخرب الذمة يتعلق هذا الدين بالتركة نعم قال وبهذا يزول إشكال المسألة وهو أن شرط الضمان هو عدم الموافاة مع القدرة ولا شك أنه لا قدرة على الموافاة بالمطلوب بعد موته فإذا قيد الموت فيما بعد الغد يكون قد وجد شرط الضمان قبله لأن فرض المسألة فرض لأن فرض المسألة عدم الموافاة به غدا لكن قد جاء في الهندية في الفصل الخامس من الكفالة: وإذا كفل بنفس فلان قائلا إنني إن لم أوافي به غدا فالمال الذي عليه للطالب فهو علي، نعم يصير مات المكفول به قبل مضي الغد ثم مضى الغد يصير كفيلا بالمال. اي صحيح صح صح تمام. فبين ما جاء في الهندية وما فبين ما جاء في الهندية وما جاء في فتح القدير مباينة. لا توضح بهالشروط هذه هالشروط، وإذا مباينة نأخذ بهذا الذي ذكر أبو فتح القدير. قال: وكذلك جاء في المجلة أن يحضره في الوقت الفلاني، لأنه إذا كفل الكفيل بتسليم المكفول عنه في أي وقت يطلبه المكفول له ولم يسلمه في الوقت المذكور فعليه دينه، فإذا طلبه المكفول له بعد وفاته فلا يلزم الكفيل أداء دينه، لأنه لما كانت المطالبة لا تصح بعد الموت إذ لا يتحقق العجز الذي يوجب المال، فلذلك لا يلزمه. لو أبرأ المكفول له الكفيل بعد أن كفل كفالة حسب هذه الفقرة من هذه المادة من الكفالة النفسية ولم يحضر الكفيل المكفول عنه فلا يترتب عليه شيء مالي، لأنه لما كان شرط الضمان بقاء الكفالة النفسية فقد زال بالإبراء وطولب بالفرق بينه وبين موت المطلوب، فإنها بالموت زالت أيضا، وأجيب بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه، والانفساخ بالموت إنما هو لضرورة العجز عن التسليم المقيد. صح. فيقتصر إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة بالمال، كذا في الفتح. يعني الموت هنا ضرورة غير قابلة للجدل، مات راح وذمت قربت، بخلاف الإبراء. الإبراء من باب حي، يعني مو مال ضرورة. نعم. مال اختيار بها. قال: وقالت المجلة: فإذا لم يحضره، لأنه لو كفل بأداء دينه على أن يحضر فلانا في الوقت الفلاني فلا يلزم الكفيل ضمان، وإن أحضره في ذلك الوقت لبطلان التعليق، لأن الكفيل هنا إذا شرط على المكفول له أن يعمل خيرا ويتصدق به للزومه ماله فذلك شرط غير متعارف ولا يجوز التعليق عليه. يعني مسألة أنه هو ما يلزم ضمان وإنما البريد من إحسان ما يأخذ به، يعني يأخذ به أنه ينتقل الضمان إلى المال على المال. قال: ولا يلزم الكفيل في الكفالة كما وضح آنفا ضمان إذا أحضره في الوقت المعين، أما إذا لم يحضره فيلزمه ضمان المال. وإذا اختلف الطرفان المكفول له والكفيل في إحضار المكفول به وتسليمه وأثبت الكفيل إحضاره وتسليمه فيها ونعمت مش فيها نعم. قال: وأثبت الكفيل إحضاره وتسليمه فبها ونعمت، وإلا فالقول بلا يمين للمكفول له ويلزم الكفيل ضمان المال. ثم التسليم أخي هنا يجب أن يلاحظ أن يسلم في مكان يمكن أن يستعين بالشرطي أو بالكذا أخذ، فلو سلمه في البادية في الصحراء ليس تسليما، ما عنده قدرة علي هذا، فيعتبر كأنه لم يسلمه. لازم يسلمه في مكان يستطيع أن يستعان بالموجودين بالشرطة بالكذا بالناس إلى آخره، غوث يعني غوث من أصحاب الغوث الرسميين الشرطة والموكلين بهالأشياء أو بالغير. نعم. قال في التنوير وشرحه: فالقول للطالب لأنه منكرها. المسألة يقول: وإذا اختلف الطرفان المكفول له والكفيل في إحضار المكفول به وتسليمه وأثبت الكفيل إحضاره وتسليمه فبها ونعمت، وإلا فالقول بلا يمين للمكفول له ويلزم الكفيل ضمان المال. قال في التنوير وشرحه: فالقول للطالب لأنه منكرها أي الموافاة، ولكون الأمر على ما كان من الابتداء ولا يمين على واحد منهما، لأن كل منهما مدعي، فالكفيل يدعي البراءة والطالب الوجوب ولا يمين على المدعي عندنا. رد المحتار: وإذا توفي الكفيل قبل الوقت المعين وسلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين بناء على مطالبتهم بإحضاره وتسليمه، أو سلم المكفول به نفسه قبل مرور الوقت المعين من جهة الكفالة مصرحا بذلك، فلا يترتب على طرف طلب الكفيل أو طرف الكفيل شيء مالي، وإن لم يقبل المكفول له، لأنه كما جاء في شرح المادة 82 قبل ثبوت الشرط ينعدم الشيء المعلق عليه. لا ما إذا مات هذا الكفيل، إذا مات هذا الكفيل قبل مضي المدة فلا مسؤولية على الورثة، ولكن إذا مات بعد مضي المدة مثلا هذا يلزم الورثة. فإذا سلم نفسه خلاص بعد أن سلم نفسه هو المدين الأصلي، ولا يحق للمكفول له أن يرفض. لا ما يرفض شيء، وجاء وسلم نفسه وحضر للمحكمة أو سلم نفسه إلى الشرطة وما إلى ذلك. نعم. قال لأنه إذا ثبت ذلك الشيء قبل وجود الشرط لزم وجود المشروط بدون الشرط، وإذا لم تسلم الورثة المكفول به نفسه أو لم يسلم المكفول به إلى ذلك الوقت المعين من جهة الكفالة ومر الوقت المذكور يلزم أداء المال من تركة الكفيل، لأن الشرط المعلق عليه في الكفالة إذا تحقق طولب الكفيل به بناء على الحكم الثاني من الأحكام الأربعة المحررة في شرح المادة. لا إذا مات هذا، إذا مات الكفيل قبل انتهاء المدة ما يستسأل الورثة، لكن إذا مات بعد انتهاء المدة ولم يوفي بهذا فتعلق المال عليه فيأخذ من تركته. نعم. قال وإذا توفي المكفول له فلوارثه أن يطالب بإحضار المكفول به في الوقت المعين على الوجه المذكور، وإذا لم يحضره فله أن يطالب بالمال. نعم، لأن هذا صار حق إلى هو الورثة ورثوا حقا مع ما يوثقه وهو هذا الكفيل. نعم. قد ذكر في المجلة المسائل المتعلقة بوفاة الكفيل والمكفول له، وفيما يلي بيان في كيفية الحكم إذا توفي المكفول عنه. إذا توفي المكفول عنه بعد الوقت الذي شرط تسليمه فيه بطلت الكفالة النفسية أو بطلت الكفالة النفسية، أما الكفالة المالية فتبقى، وإذا توفي قبل ذلك لزمت الكفالة المالية أيضا كما ذكر في الهندية. أما بالنظر إلى قول صاحب الفتح فتبطل الكفالة هذه أيضا، وقد ذكرنا قولا في ذلك. يعني تلزم الكفالة المالية في الحالة لأن المال قابل للانتقال. ولو أحضر الكفيل المكفول به في الوقت المعين واختفى المكفول له أو تغيب، أي إذا اختفى كي لا تسلم إليه نفس المكفول به وتنعقد الكفالة بالمال، فيراجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا عوضا عنه ويستلمه، ويبرأ الكفيل بتسليمه المكفول به إلى ذلك الوكيل. جميل هذا، يعني لا يبرأ إلا بالتسليم. هو عادة ليس هو ليقصد يسلم إياه باليد، لكن إذا جاء به وسلمه إلى الدائرة المختصة كالشرطة وما إلى ذلك هذا التسليم يقوم مقام التسليم إلى المكفول له. لكن يقول لو هرب المكفول له ويريد أن تنقلب من كفالة بالنفس إلى كفالة بالمال، يعني يقصد لو سلمه لا مو هذا اللي يسلم إياه، ذاك دا يغيب نفسه فده يقول يجي يراجع القاضي ويصب عنه وصي يقبل هذا عنه. هذا بالوقت الحاضر ما تصير هي الأشياء هذه. لو سلمه للدائرة وهرب يعني لأنه يسلمه للمحكمة أو النيابة أو نعم. لو سلمه للنيابة وهرب من النيابة واحد لا خلاص ما دام التسليم صحيح انتهت مسؤولية الكفيل وبرئت هذا هو. نعم. قال وهذا الوكيل أحد الوكلاء الذين ينصبهم الحاكم عن الغائبين، وسيأتي الباقي في شرح المادة كذا في كتاب القضاء. كذلك إذا كفل أحد آخر على أنه إذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب تسليمه منه فعليه دينه، فإذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب منه تسليمه يطلب منه تسليمه فيه فلا يلزمه الدين. فإذا لم يسلمه في الوقت يعني في وقت ما طلبه كذلك إذا كفل أحد آخر على أنه إذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب تسليمه منه فعليه دينه، فإذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب منه تسليمه فيه فلا يلزمه الدين. يمكن فإذا سلمه في الوقت شو ما يلزم هذه لابد كذلك إذا كفل أحد آخر على أنه إذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب تسليمه منه فعليه دينه، فإذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب منه تسليمه فيه فلا يلزمه الدين. يجوز يعلم بالله قرب براء، ما بقي شيء، خلاص انتقل إلى مسألة أخرى. والله يجوز هنا مسألة مجهولية، صارت مجهولية الوقت الذي يسلم فيه الكفيل، لأن بيقول متى يطلب منه، ما محدد. ابتدأ الجملة بقوله كذلك، يعني كما سابقة. شنو سابقة؟ وهذا الوكيل أحد الوكلاء الذين ينصبهم الحاكم. شنو سابقة؟ لو أحضر الكفيل المكفول في الوقت المعين واختفى المكفول له أو تغيب، أي إذا اختفى كي لا تسلم إليه نفس المكفول به وتنعقد الكفالة بالمال، فيراجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيلا عوضا عنه ويستلمه ويبرأ الكفيل بتسليمه المكفول به إلى ذلك الوكيل. وهذا الوكيل أحد الوكلاء الذين ينصبهم الحاكم عن الغائبين، وسيأتي الباقي. كذلك إذا كفل أحد آخر على أنه إذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب تسليمه منه فعليه دينه، فإذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب منه تسليمه فيه فلا يلزمه الدين. يمكن فيلزمه الدين، تستقيم العبارة؟ نعم، إلزام هنا لازم أيضا يلتزم بالدين، صح؟ لأن بيعطف على الجملة القبلها. نقول لعل هذا يلزمه. نعم. هناك تغيب، فلأجل أن يسلمه فيراجع القاضي. اللهم إلا إذا نقول إذا طالت المدة يطالب به وفاتت المدة المألوفة ويتخلص من الكفالة، يراجع ومدى يطالبه هذا به، مدى يطالبه؟ نعم. مع أنه هناك مدة للمطالبة، مو مدة طويلة، فيراجع القاضي ويخبر هذا، فينصب واحد عنا ليسلمية. أظن هذا اللي انعطف على الجملة القبلها. الجملة القبلها هي المكفول له تغيب حتى ما يسلمه، فيراجع القاضي حتى يتخلص من الكفالة. هاي مثل هذه. كذلك إذا كانت الموعد التسليم مجهول مطلق، خميضة هذا محبوس بكفالته، مو ما هذا مطالب الكفيل يتخلص منه إذا مضت مدة معقولة حسب الدين حسب كذا، لا فلا يلزمه بدلالة يعطف على اللي قبلها. نعم. متى ما أطلب منك؟ زين، متى ما أطلب منك شنو؟ تمر أيام، أسابيع، شهور، سنين، لا يمكن هذا. حدد هنا من وقت يا شيخ. نعم. وقال له أكفل لي إلى 30 شهور. لا، واحد حدده هنا. لا، يقول له الوقت الذي يطلبه. الوقت يعني ترك الموعد. كذلك. إيه شوف. كذلك إذا كفل أحد آخر. إيه نعم. إذا لم يسلمه في الوقت الذي يطلب تسليمه منه. لا، إذا حدد الموعد ما لنا كلام به. هنا موعد التسليم مجهول. أكمل يا شيخ. فجاء 30 شوال. ما وجدت صاحب دين حتى يسلمه، لما لا الشخص مكتوب عليه ولا دين، غاب المكتوب له. لا، 30 شوال. فبعدين في 20 قاعدة. لا، هذا اللي لا ما يخالف، هذا اللي تفضل به. إذا غيب نفسه وجاء الموعد 30 شوال وما موجود هذا مغيب، يراجع القاضي، يراجع القاضي باعتبار أنه حاضر وهو مغيب نفسه، خلص مثلها ماشية. نعم. فهذا يعطف على هذه. كذلك إذا جعلت المطالبة بالتسليم مطلقة ما مقيدة بوقت معين، فيكون هذا المكفول له يمكن يماطل، ما يريد يجيب هذا، يريد يعني فجأة ما رد بها، فما يمكن أن يبقى هذا المدة الطويلة غير المتعارض بها. الكفالة مع الإحضار بالنفس يعني ما تطول المدة الطويلة بالأشهر، لأن صاحب الحق يريد هو يستعجل يستوفي حقه، فهذا التأخير يجعل هو يقدر على الكفيل يراجع القاضي يعرض عليه القضية ينصب واحد يقبل منه. نعم. يقول إذا أراد التسليم معناها التشبث بالإحضار والتسليم حسب بيان شيخ الإسلام. هذه جملة وردت في المادة. لا والتسليم شنو يعني؟ مثل يلقى قبر يعني يتمسك به بتلاديده أو يدعوه بالحسنى مجاوية يطلب الغوث يطلب الكذا، هذا يعني مثل الشرطي ما فوق عليه يلقى قبر، ها فالشرطي عندنا أمر يلقى قبر وين ما يشوفه يلزمه. قال وإلا فليس في الإمكان التسليم في الوقت الذي يريده. صور ثلاث للكفالة النفسية المضافة والكفالة المالية المعلقة. في هذا الباب ثلاث صور. الأولى أن يكون الطالب والمطلوب المكفول له والمكفول عنه في الكفالة النفسية المضافة والكفالة المالية المعلقة واحدا كما مر معنا في شرح هذه المادة. وبعبارة أخرى أن يكون المكفول له والمكفول عنه في الكفالة النفسية هما نفسيهما في الكفالة المالية المعلقة كما جاء في المجلة، لأن بكرا المكفول له في المتن المذكور مكفول له في الكفالة النفسية والكفالة المالية معا، كما أن زيدا مكفول عنه في الاثنين معا أيضا. فالكفالة النفسية المضافة والكفالة المالية المعلقة على هذه صحيحة. وبما أن تفصيل ذلك وإيضاحه قد مر ذكره في متن هذه المادة وشرحها فلا لزوم إلى إعادته هنا. الثانية أن يتعدد المطلوب المكفول عنه في هاتين الكفالتين والمكفول له واحد فيهما، وهذه الصورة صحيحة عند الإمامين كما هو مذكور في البزازية وعند الإمام أبي يوسف على قول فقط، وهذه الصورة لم تأتي عليها المجلة. مثلا لو كفل أحد بنفس عمرو على أن يسلمه غدا إلى زيد، وإذا لم يسلمه يكون كفيلا بدين زيد الذي على بكر، وكان عمرو أجنبيا عن بكر بالكلية، أي أن الكفالة صحيحة. ولو تحولت موضوع الكفالة هنا منها بما إلى بما الشخص الآخر يصير يعني المكفول له حوالة مثل الحوالة صارت. نعم. قال ولو لم يتعلق الدين المكفول به بوجه كأن يكون مشتركا أو يكفل الشركاء بعضهم بعضا. هذه كفالة ثانية ليس حوالة، كفالة على كفالة يعني. لا لا لا أنا كفلتك بالنفس ولا ما أحضره فعلي الدين فلان مو هيكي، وجاء واحد آخر كفل كفيل آخر نفس هذا الدين فيصير هو صارت المكفول له هذا الدائن الجديد اللي دخل بالمسألة، يعني كفلت يعني الدين الذي يعني تحملت الكون ما جبت فلان صرت آني مدين، آني صرت مدين علما لهذا المكفول له الأول المكفول له. فإذا جاء شخص وأيضا كفله يعني ده يكفل الدين الذي صار علي نتيجة إخلالي بالكفالة. طيب لو كفله الدائن الذي خالب الوعد هل تصح كفالته؟ شنو خالب الوعد؟ يعني أنا كفلت فلان على أني إذا لم أحضره فأنا كفيل عن دينه. إيه صار. فلم أحضره. صار ما يخالف، أنت صرت كفيل عن الدين الذي على فلان لمصلحة فلان. إيه صرت كفيل. ثم لم أحضره هذا الشخص. شنو؟ ما أحضرته في الوقت المحدد. أجل صرت أنت مسؤول مالياً. طيب مالياً فصار أنت صرت كفيل بالدين الذي على هذا اللي مطلوب تحضره. أيوه. الدين الذي كان عليك لأجل أن تحضره. حتى يستوفى منه الدين صرت أنت مدين بدينه هذا. صار. انتقلت الذمة إلى إلا إلا ذم. طيب إذا هذا المدين الأول كفيلا يجي ما بعد. كفيلا. لا بكفله. يعني المطالبة تتم من تبقى من الاثنين. تبقى هو علقها ولا يصبح مطالب بمجرد الكفالة. لا يصبح مطالب بمجرد الكفالة. لا يطالب. لا هو لما يقول كفيل أنا كفيل بالنفس لفلان. ولما أحضره فعليه دينا مو هكذا دينا هذا يبقى إذا خليته أنا ما جبته أصير كفيل للمكفول له بهذا الدين باقي ما يروح عنه. نعم. قال مثلا لو كفل أحد بنفس عمرو على أن يسلمه غدا إلى زيد، وإذا لم يسلمه يكون كفيلا بدين زيد الذي على بكر. على بكر. وكان عمرو أجنبيا عن بكر بالكلية، أي أن الكفالة صحيحة ولو لم يتعلق الدين المكفول به بوجه، كأن رب الكفالة على دين آخر، كأن يكون مشتركا أو يكفل الشركاء بعضهم بعضا، حتى أنه لا يلزم ضمان المال المكفول به إذا سلمه في الوقت المعين. وفي هذه الصورة المكفول له في الكفالة النفسية والمالية زيد. يعني هنا كفالة جديدة صارت معلقة على عدم إمكان الكفيل من نفس أن يأتي به، فيقول أنا أصير خليته بهذا، مو أصير كفيل بدينا، كفيل بدين آخر ما أقول لي ذكره إيه؟ علي فالتصورات يعني التصورات هذه قل ما تصير هاي مثل الحجورات. يقول وفي هذه الصورة المكفول له في الكفالة النفسية والمالية زيد، والمكفول عنه في الكفالة النفسية عمرو، وفي الكفالة المالية بكر. الثالثة تعدد الطالب المكفول له في الكفالتين، وهذه الصورة ليست صحيحة سواء أكان المكفول عنه في الكفالتين واحدا أو متعددا، فتبطل الكفالة في الصورتين أيضا. مثلا لو كفل أحد بنفس آخر على أن يسلمه إلى أحد، وإذا لم يسلمه إليه يكون كفيلا بمطلوب الشخص الفلاني على ذلك الشخص، فلا تكون الكفالة المالية صحيحة لأن ذلك تعليق على شرط غير متعارف. طبعا كلها ما متعارفة، هذه الصور كلها في الحقيقة ما متعارفة. يعني هذا يعني هذا جاءت في الواحد بنفسه، وإذا ما حضرت لا أدفع المال، شو بدخل شخص آخر من مثل اسمه هذا؟ هذا بالأخير قال ما متعارفة، خلاص ما متعارفة هذه كلها. نعم أخي. دلوقتي النيابات العامة في القوانين الحديثة أصبحت الكفالة هي ضمان المالي، أو الكفالة لضمان محل الإقامة، أو الكفالة لضمان الوظيفة، أو الكفالة بضمان أن المتهم يمنع من السفر أو يمنع من التفرج. وبقت الكفالة إن تيجي الكفالة الشرطية الموجودة في اليمن مش موجودة في بلاد مصر، مش موجودة في بلاد الشام، مش حتى في العراق مش موجودة. يعني أصبحت الكفالة الآن لا، الكفالة الضمان المالي، الكفالة كلها مآلها على المال أخي. أيوه. الكفالة كلها مآلها على المال، مو مو مو المسألة شيء آخر. نعم يعني لأن يكون حاضر في اليوم الموعود. أيوة. في يوم المحاكمة، يوم الكذا، فإذا ما حضر هذا يكون هو المطالب به. هكذا يعني دلوقتي لغوا عملية الكفالة الشخصية، الضمان الشخصي في مصر مثلا مش موجود، موجود طبعا الكفالة محل الإقامة. ما يخالف أخي، لازم الكفيل معروف، مو نكرة من النكرات. هو ما فيش كفيل مثل هذا. يعني أنا دلوقتي مثلا قبض عليا زرزور قبل زرزور في طيارة، أنا قبض عليا مثلا في تهمة نفارو مثلا أنا قبض عليا في تهمة تزوير عملة مزورة، فيجي يروح عند وكيل النيابة بالعملة المزورة فيقول يفرج عنه بضمان محل الإقامة لأن إقامتي معلومة وتستطيع الشرطة أن تصلي في أي وقت. ممكن يكون وكيل النيابة حاسس ان الإقامة بتاعتي متعدعة. عفوا هذه أشبه بكفالة النفس، الكفالة بالنفس. أيوه. طب تفضل. أو يقول يفرج عنه بالضمان المالي وقدره مثلا 300 جنيه 400 جنيه حسب ما يكون. وأحيانا بتوصل الكفالة ل 20,000 جنيه ودلوقتي وصلت مليون جنيه و 2 مليون جنيه في بعض القضايا ويفرج عنه. وأحيانا يقول يفرج عنه بضمان وظيفته. إيش؟ بضمان الوظيفة، ضمان جاهلي مثلا. وظيفته هو تمام، هاي الصور موجودة. هذا الذي يقول هو كفيل لا ما يخالف كفالة بالمحل إقامته. أيوة. يعني فقط بكون رجل معروف، يعني مو مجهول، محل إقامته معروفة، ما ممكن ما يتصور أنه يتغير. هاي المسألة هاي كفاية بيها، هو القصد إحضاره. فإذا كان هو مجهول يصير ضمان مالي، ضمان مالي يصير كثير. نعم طبعا، لأن ما معروف هذا، يحتمل يختفي يروح، بخلاف ما لو كان مثلا موظف مشهور، موظف مدير عام وكذا، يعني معروف مكانه، معروفة وظيفته معروفة، هذا كافي بضمان محل إقامته. بمعنى إذا ما حضر فالقاضي يقدر يصدر عليه أمر القبض يجيبوه، لأن معروف مكانه، معروف وظيفته. يعني هاي كلها مبنية على مدى معرفة المكفول له أو الدائرة التي هو الدافع عن حقه. تعرف هذا الشخص الكفالة بالنفس معروف مكانه، يمكن إحضاره، إذا ما يمكن يصير ضمان مالي يأتي بضامن مالي إذا ما يدفع أموال للمحكمة. نعم، الضمان المالي هو يدفع للنيابة، إن النيابة أو يدفع أو يدفع فعلا أو يقبل عليه الضمان إذا كان مليء أو معروف أو إلى آخره. هاي مسائل يعني ترجع على التقديرات. يعني إذا هم هنا ينظروا إلى معنى الكفالة وظائف الكفالة لا موجودة يعني. هذه كلها الموجودة اللي ذكرتها يحتملها الفقه الإسلامي. نعم. مآلها أنه إحضار هذا. صحيح. وإذا تعذر فنصير إلى المال. هاي. إلى المال. والمال الضمان المالي قد يكبر ويصغر بناء على مدى الثقة بالرجل هذا. نعم. أنه لا يستطيع أن يفر بسبب ارتباط ما يفر إلى آخره. نعم. قال كذا لو كفل شخص بنفس آخر على أن يسلمه غدا إلى فلان، وإذا لم يسلمه يكون كفيلا بدين فلان على فلان. فالكفالة الثانية الكفالة المالية ليست صحيحة لأن هذا شرط غير متعارض. نفس الكلام. ما في العرض. أما لو كفل أحد بنفس أما لو كفل أحد بنفس مدين ولدى مطالبة المكفول له ذلك الشخص بالمدين، كفل آخر نفس ذلك الشخص على أن يحضره ويسلمه في الوقت الفلاني إلى المكفول له، وإذا لم يسلمه يكون كفيلا بدين المدين المذكور، كان صحيحا. نعم. وليس هذا كالذي الذي عليه مال ولم يكفل به أحد، كذا في كافي الحاكم. مسألة أولى، لو كفل أحد نفس آخر على أن يحضره في الوقت الفلاني وإذا لم يحضره يكون كفيلا بإعطاء المكفول له 100 قرش، أي أنه لم يقل أنا كفيل بدين المكفول له على المكفول به ولم يحضره في الوقت المعين ينظر، فإذا أقر الكفيل بأن الدين الذي للمكفول له على الأصيل 100 قرش طلب الكفيل بها، وإذا ادعى الكفيل أنه ليس للمكفول له على الأصيل دين ما، وبما أن كفالته على تلك الصورة إقرار معلق للمكفول له الطالب وهو غير صحيح بناء على ما جاء في شرح المادة، يعني المكفيل ما إلى دين. نعم. إيه؟ فالقول للطالب على أن له 100 قرش على الأصيل. إيه؟ وأن الكفيل على قد كفلهما كفالة معلقة على الموافاة. إيه؟ أما على رأي الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف رحمهما الله تعالى فيلزم الكفيل ضمان المبلغ المذكور باعتبار أنه ذي صدقة والأصل في الإنسان هو ذي يدعي على شيء ماذا يكذب إلى آخره. طيب يا شيخ، إذا قال إذا أنا علي إذا لم أحضر فلان فعلي مثلا 1000 قرش والدين هو 100 قرش، هل إذا لم يحضره؟ لا هو على قدر الدين، الكفالة مو مسألة مرابعة وما لا ذلك. لا هو مثلا كفيل بهذا المبلغ. إلا إذا قال اعتبر أنه دين 1000 ولم يعترض عليه هذا المكفول عنه ما اعترض عليه يبقى الدين 1000. لا هو يعلم أن الدين 100 قرش. من يعلم؟ الكفيل والمكفول له. وقال إذا لم أحضر المكفول عنه في الوقت الفلاني فعلي ما يصير الكفالة، ما يصير هي معاوضة، هي الكفالة أصلا تقوم على معنى التبرع، فما هذا مراد 1000 100 هو جاينا 100 ويعطي 1000 لا يصح. لا لا يصح، لا يلزم منها إلا 100 فقط. ما قال نعم عما على رأي الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف رحمهم الله تعالى فيلزم الكفيل ضمان المبلغ المذكور. أما لو كفل أحد النفس آخر على أن يحضره في الوقت الفلاني وتعهد بإعطاء المكفول له 100 قرش على أنها ليست من الدين إذا لم يحضره، فقد اختلف العلماء في ذلك. يعني هي مو من الدين. هذا ما يصح هذا، يعني كأنه هبة هذه أو ليصبر عنها، فكأنها دين مؤجل أجله مقابل هالشيء، ما صح هذا. يقولون بالله شنو التعليم؟ قال فقد ذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم الكفيل شيء. إيه؟ وبعضهم حمل ذلك على دين آخر للمكفول له على المدين. لا بعيد نحن. ولذلك قالوا باقتضاء إعطاء 100 قرش إذا لم يحضره بالوقت المعين. لا لا. مسألة ثانية، إذا ادعى أحد على آخر بحق ولم يبين ذلك الحق فتقدم إليه شخص قائلا أترك هذا الرجل وأنا كفيل بنفسه، وإذا لم أحضره يمكن غدا أكون كفيلا بحقك المذكور. فإذا لم يسلمه الكفيل بالغد لزم الكفيل ضمان ذلك الحق يعني كائنا ما كان. لأن الحق كم هو مقداره وكذا. والقول للمكفول له القول المكفول له تحديد يعني في بيان ما هو الحق. نعم. لأنه يدعي الصحة والكفيل يدعي الفساد. وفي النهاية فإذا بين المدعي ذلك عند القاضي ينصرف بيانه إلى ابتداء الدعوى والملازمة فيظهر صحة الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول قوله في هذا البيان لأنه يدعي صحة الكفالة وهذا يدعي فسادها كأنه الأصل الصحة أم الفساد. شيخنا الأصل لا فساد بأنه مجهولة وترك الأمر للمكفول له هو يبين الحق فالقول بالفساد هنا أولى لأنه مجهول هذا ويترك الأمر هو يحدده الحق مقداره كان ما يصح. الأصل في العقود تكون الوضوح والبيان ما يكون هنا كفالة وفيها مال بحقك كذا دون أن تبين أنت ما يصح هذا. قال هنا القول للمكفول له يا شيخ. يعني يقول مكفول له. الكفالة يقول صحيحة والقول قول المكفول له. أي ما أدري هذا. أما القول له ده يرتضيه هو هذا. الكفيل ده يرتضيه. يعني يرتضيه تصحيحة بناء على أنه يرضى لثقته بهذا الرجل إلى آخره. أليس كبير مسألة تندرج تحت الإيهام في بيان الحق؟ وفي هذه الحالة يعود إلى أن القول قول صاحب الحق كأن يقول رجل لرجل لي عليك 100 فقال نعم ولم يفسر ما هي 100 دولار ريال يمني ريال سعودي لم يفسر 100 لا لا شوف أخي أنت عليه لك أنا شايف إنك 100 قال له آه عايز مني 100 الأصل شوف أخي الأصل فمن يفسره بسمع أخي الأصل براءة الذمة فإذا أنا قلت أكفل ما لك من حق على فلان ودون أذكر الحق ولا أذكر الحق بل كلام مبهم هذا الشخص من قواعد الشريعة الابتعاد عما يؤدي إلى الخلاف والاختلاف هذا الأصل ولذلك إذا الأجرة مجهولة المدة مجهولة البديع ما معروف خيار الرؤية وجيد إلى آخره فهنا يقول أنه القول قول المكفول له القول صاحب الحق صاحب الحق ما يخالف صاحب الحق قال مليون فهنا تصحيح صاحب ما يخالف القول لابد أن هذا الكفيل يثق بما يقوله المكفول له والمثقة موجودة احنا نريد ما يصير نزاع فلما نصح هذا يقول بعض الفقهاء شلون التصحيحه بناء على ان الكفيل واثق بما يدعيه المكفول له اصلا هو الكفاله تبرعيه لكن لو الاصل لو قال انا ما اعترض بهذا مجهول ليس الحق ذلك مو مثل ما يقول على صاحب الحق ان يثبت لان الاصل براءه الذمه ومن يدعي مشهودية ذمة الكفيل بهذا المبلغ عليه نثبته. يا شيخ إذا نفى المدين الأصلي والكفيل الاثنين نفوا هذا المبلغ أصلا أنكر الاثنين. لا المدين ابني الكفيل هو وضع ذمة لا ذمة كذا لازم الدين ثابت في ذمة المدين الأصلي الدائن له ما يثبت حقه أما بالشهود أو بينة تحريرية له تحليف خصم اليمين إلى آخره فالكفيل يدخل كفالته بدين ثابت على هذا مو مسؤول الكفيل هو يثبت دينه أو ما عليه دين فللمكفول له عليه أن يثبت هذا الدين حتى يؤدي الكفيل هذا. أنا أقصد أنهم ينكرون زيادة مش الدين أصل الدين هم متابعين لها فالدائن المدينة الأصلي والكفيل ينكرون زيادة هو لازم يثبت هو أنا دا أقول هذا لازم يثبت عبد المكفول له أن ما يقول هو الحق فإذا اعترف الكفيل بالمقدار والمدين اعترف صدق بذلك خلص أما إذا الكفيل قال الحق ما أقبل هذا اللي تقوله أنت وإنما غير أقل منا لازم تثبت هذا وهكذا يعني لابد أن تكون هناك بذل الكفالة أو كفالة الدين معلوم مقداره معلوم وثابت ليس يكون مجهول قال كذا لو ادعى أحد على آخر بعشرة جنيهات ولم يبين وضعها أنها جنيهات عثمانية أو فرنسية، فتقدم شخص قائلا أترك هذا الرجل وأنا كفيل بنفسه وإذا لم أحضره غدا فعلي العشرة جنيهات. فإذا لم يسلمه جنيهات بالبلد لزم الكفيل ضمان العشرة جنيهات والقول للمكفول له ببيان وضعها. وضعها البدل قول شنو ما يجر ما هو متعامل به، مو القول قولة ما هو متعارض به هنا بس هنا احنا في اليمن، وإذا أقول خمس ريالات 20 ريال مو أروح عن الريال السعودي، الريال في اليمن، أنا في اليمن. يلا نعم. قال كذلك إذا قال عندما أراد أن يكفل بنفس أحد أنا كفيل بنفس فلان وإذا لم أسلمه غدا فأنا كفيل بالشيء الذي للطالب، فإذا لم يسلمه باليوم المذكور لزمه ضمان المال. وفي هذه الصورة لو قال الكفيل للطالب ليس لك على فلان دين فالقول على عدم العلم مع اليمين للكفيل، فالقول على عدم العلم مع اليمين للكفيل. كذا إذا اختلف الكفيل والمكفول عنه فقال الكفيل إن الدين الذي للطالب عليك 100 قرش وقال المكفول عنه إنما علي من الدين للطالب 100 قرش يكون إقرار المكفول عنه قاصرا على نفسه، ولا يؤاخذ الكفيل بأكثر من 100 قرش إلا ببينه ما لم يقل إذا لم أسلمه غدا فأنا ضامن بما يقر به المكفول عنه. وحينئذ لا بد من معلومية ما يكفل به نعم. إن عدم إحضاره، وحينئذ يضمن الكفيل ما يقر به المكفول عنه. ولو قال فعليه ما يدعي الطالب ولو ادعى 1000 وأقر له بها المطلوب فالقول للكفيل مع يمينه على عدم علمه. مسألة ثالثة، لو كفل أحد بنفس آخر على أن يسلمه في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني إلى الشخص الفلاني وإذا لم يسلمه كفل بماله وشرط البراءة من الكفالة، وشرط البراءة من الكفالة إذا أحضره إلى المحل المذكور ولم يجد الرجل المعين للتسليم ووجد في الوقت المعين في ذلك المحل ولم يجد ذلك الشخص أي الطالب، فإن كان غائبا وأشهد على ذلك برئ الكفيل من الكفالة المالية والنفسية. تبقى مسألة إثبات، مو يروح للقاضي وما أدري شنو يجيب بصي لأنه ما موجود. نعم. ما موجود، وإنما يشهد بأنه حضر بهالمكان ولم يحضر فلان. وحينئذ يبرأ. نعم. وإذا كان الكفيل كفيلا بكفالة نفسية فقط فالحكم على هذا المنوال أيضا. فهو اشترط يا شيخ مع الكفالة النفسية أن يشترط وإذا لم أجدك فأنا بريء في المكان. أي بريء يعني من الكفالة والمطالبة بإحضاره أو بالمطالبة بالدين الذي عليه وما إلى ذلك، يبرأ من كل شيء. نعم. كيف هذا؟ أي ليش يشو الزنزة يطلب ضياء جو الماطور ليش ما حد شغله؟ الكهرباء العمومية هو شغل الماطور ما يشغلوه أخي ليش هذا؟ لماذا لا يستمر يعني؟ شو ده يتقطع يعني كم مرة؟ ما مألوف هاي عندنا؟ هو جاء الحارس وقال كلاما فهمنا منه أنه يريد إطفاءه في مشكلة أو شيء في الماطور. ها. أشر إلى هنا أخي، أشر إلى هنا. لا أنا بقي قليل يا شيخ. يلا كمل. أنا عند المادة. تقرأ تقدر تقرأ؟ إيه نعم. يلا. شغل جاء. قال. وأشهد على ذلك برئ الكفيل من الكفالة المالية والنفسية، وإذا كان الكفيل كفيلا بكفالة النفسية فقط فالحكم على هذا المنوال أيضا. المادة 52-300 إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة 52-600 إن كان الدين معجلا على الأصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل أيضا يثبت معجلا، وإن كان مؤجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت مؤجلا. يعني الكفيل يضم ذمته إلى ذمة الأصيل بالدين وبجميع أوصافه من جهة التعجيل والتأجيل والمكان والتبسيط إلى آخره. نعم. نعم. قال أي أن الدين في الكفالة المطلقة وهي التي تقع بدون ذكر شرط التأجيل أو التقسيط ويقال لها أيضا الكفالة المرسلة يجب في حق الكفيل كما يجب في حق الأصيل، فإن كان الدين معجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت معجلا، وإن كان مؤجلا على الأصيل ففي حق الكفيل أيضا يثبت مؤجلا، وإن كان مقصدا على الأصيل ففي حق الكفيل يثبت مقصدا. وفي هذا قد تبع الفرع الأصل، تبع الفرع الأصل والأصل الأصل هو الدين على الأصيل على المدين الأصلي والكفيل الفرع. نعم مثال للمعجلة. لو كان هذا معناه تنطبق على قاعدة التابع تابع. لا هي الكفالة شنو الكفالة والتابع على الأصل. هو الكفيل زي التابع مو أصيل بالدين. الدين أول ما ثبت لما تابع المدين الأصلي ثم جاء الكفيل ويا هذا. بقصد أنه ما وجدت الكفالة إلا بعد وجود الدين. مثل التابع للشيء بالوجود تابع له بالحكم. إيه نعم. وجود أنه الكفالة تصير مقترنة مع العقل. مثلا ما أبيعك هذا الشيء بأجل إلا أن تأتيني بكفيل. فيأتي الكفيل ويجي إيجاب وقبول بكفالة هذا. نعم. حضرتك هنا بيقول إذا كان مخططا هو على الكفيل مخطط. طيب إحنا عندنا إذا كان هو شوف بدي أقول لك قبل من هذا. هذه مو ده يقول النقل مؤجلا. زين. هو مؤجل. هل يملك الكفيل أن يعطي الدين معجل؟ نعم. ها؟ لإبراء الذمة. لا أنا أقول لك ربما ما يكون هكذا. هو مؤجل إلى بعد شهرين. الدين هو عبارة عن تسليم 100 كذا ألف طن من الحنطة وكذا بفلان مكان بعد شهرين ما يحضر السيارات يقول له تعال خذها هنا يصير هذا يجبر عليها. لا هذا هو التأجيل والتعجيل هو لحق الدائم لمصلحته. فله أنه يرفض التعجيل إذا كان في التعجيل ضرر عليه ما يقدر يلزم يقول له خذ هذا. شافه مثلا بالبادية شافه بالقافلة وشي عنده فلوس يقول له خذ هذا دينك يقول له ما أريده أريده من نوصل للمدينة. ما كان لمصلحة فلان فالخيار له لا يجبر عليه. هذا إيه. في السؤال يا شيخنا. نعم. إذا كان الدين مخطط وما قلت أنا القفيل في أحد الأقفال تحل جميع الأقفال فهل على الكفيل تحل عليه جميع الأقفال؟ لا ما تحل شلون تحل؟ يعني دلوقتي أنا الدين علي مخطط. إيه. ما طلت قسط من الأقفال ثلاث مقلي أنا مماطل. إذا ثبت طبعا المماطل يروح للكفيل وما أنا ما تصير مماطل مثله. لا إذا كان الإنسان مماطل لا لا لا لا لا يثبت عليها الدين. المماطل ليست من أوصاف الدين. نعم. من أوصاف هو الرجل المدين نفسه. أنا بتكلم هنا إذا ثبت أن الإنسان مماطل تحل جميع الأقساط. لا لا لا المماطل لا المماطل لا تسمع اخي تسمع اخي المماطل اذا كان غني مطل الغني ظلم يحل ماله هو ده. اذا كان غني ويماطل هذا يؤخذ منه ولو جبرا عليه ويرجع الكفيل. اما اذا كان لا مو مماطل فقير ما عنده فنظرة الى ميسره انا بتكلمش عن مماطل لكن اذا كان المدين صار في عسره الكفيل مو معسر يطالب الكفيل. نعم انا ما بتكلمش عن المعسر الان انا اتكلم دين مخطط ثبت المماطله. فاذا ثبتت المماطله تحل جميع الاقساط ما تحل كل قصص في حينه. البنوك الاسلاميه اذا كان في شرط يا شيخنا في البدايه شو يقول الشرط اذا كان في شرط في العقد انه اذا ما طل في دفع احد الاقساط حلت جميعا يقولوا تحل جميع الاقساط حتى لو ما يكون في شرط. ما اظن هذا شرط شبه شرط. ما هذا كل قصد لما ما طل فيه يطالب به بوجه بأوجه المطالبة. أما أنه المطالبة تصير كغرامة علي هذا لا ما أظن هذا. لأن هنا لو البنك فضل معاه هذه الطريقة هيفضل في كل قسط يدخل معاه في خصومة وإذا دخل بخصومة خصومة وتحمل المخاصم المبطل يتحمل مصاريف. نعم. صحيح احيانا بيكون في حاجه اسمها فرصه بديله يا شيخنا بيمنعني من الاستفاده من الدين. يعني انا مثلا في كل قصه اقعد معاه 3 4 شهور لحد ما احطله. عزي اخي ما يخالف لا تسمع اخي المماطله فالشيء هذا يحتاج لاثبات كوني انا مطالب او مماطل. اذا ارصد ذلك اكو عندي فلوس ارصدها بالبنك اموال ظاهره كذا ما اقدر احجز عليها. اما اذا ما موجوده المماطله ما تقدر الا تثبتها بالمحكمه تجيب اثبات. فمن استحق هكذا اذا انت وفيت قصه تحل كل الاقساط وشلون تحل كل الاقساط واذا ما عندك شنو النتيجه؟ تفقد كل اللي جمعته. هاي معناتها وهاي الإيجار بشرط التمليك، الإيجار بشرط التمليك، هو أنه أنا أجلس وأجر منك هذا الدار بكل سنة كذا، ولكن عندما تكمل كذا فالقص الأخير اللي تطيجه أنت تعدني بأن تسجل الدار أو العقار هذا باسمي لأنك وفيت، التأجير بشرط التمليك زين، وإذا لم توفي تسقط كل أقساطك. هذا شيء إيش كيف هذا؟ هذا باطل بالاتفاق يا شيخ. نعم. هذا باطل بالاتفاق ولا جمع لا يجوز هذا. باطل بالاتفاق. نعم. لكن أنا النهاردة اشتريت من الشيخ أحمد المطبعي، اشتريت منه ساعة. وبديله كل شهر 100 ريال. على 3 شهور أو 4 شهور. في أول شهر تلفت المماطلة. أدل أدل المماطلة تلفت غناء يا أخي. أنت تلفت إذا ما عندك تصلح جلده. ثلاث غناء ثلاث. ها؟ أنا أقول له كده أنا معايا مش عادتي. خلص يأخذ منه هذا هو. إنه. صحت جميع الأقساط ولا هذا. هذا هو ما كنتش تحل كل الأقساط. لما تحل كل الأقساط الطالبة عديها. طالبة. إذا هو مماطل بهذا القصد الطالبة بيها. أقول البنوك كلها ما مش مسألة ال. أجل ما يخالف تحل تقول بناء على اتفاق الطرفين. لكن حلولها شنو فائدته؟ أن تقاضيه، أن تقاضيه. أن تقاضيه وتلازمه. تقاضيه، نعم. تقاضيه. من المماطلة. لا تقاضيه ما يخالف. تلازمه بالطلب قبل حلول الأجل الأقساط اللي يسأل. وفيها فائدة أخرى يا شيخ أن المدين لا يماطل، يحرص على أن لا يماطل حتى. أدري صحيح، تمام. لما يذهب إلى المحكمة، مو هكذا، يجب أنه يصير عليه حكم عليه التنفيذ. لما يذهب إلى حاكم التنفيذ يسأل الدائن شنو عندك تثبت أنت عند أموال هذا، أرصده، عقار بيعة، أشياء لازم يثبت ينطيه. فإذا عجز عن كل شيء ما قل له تحبسه، تثبت تحبسه كم مدة معينة هكذا. يعني المسألة هي هكذا، شو تسوي؟ هو ما يثبت بالذمة، ولذلك وجد الرهن، وجد الكفالة، وجد كذا، مع كل هالاحتياطات قد تضطر تروح إلى القضاء. القضاء يريد إثباتات، ما يكفي بأنك أنت دائن وهذا مماطل. المماطل اللي يكون عنده قدرة على الوفاء. من يثبت القدرة على الوفاء؟ أنت الصاحب، لأن أصل الإنسان فقير ما عنده، اثبت أنت عندك وهكذا. وهذه البنوك تأخذ احتياطات كثيرة لا شك في ذلك، جهد ما تستطيع. هذا هو. وفاة المدين هل يحل الأقساط أو يبقي؟ نعم يحلها. يحل نعم. شيخنا. نعم. دين التاجر. دين التاجر لا يقبل فيه دعوى الإعفار. الدين الشخصي تقبل فيه دعوى الإعفار. هذا عند الشافعية. التاجر الذي يأخذ أموال التجارة ويأخذ بضاعة دعوى الإعفار دعوى. أنا بتكلم عن دعوى الإعفار. لا تقبل إلا بدينة. أما والأصل أنه تاجر. غني. أما إذا أخذ الأمور شخصية فدعوى الإعفار مقبولة، هكذا يقول الشافعي. ما هذه مسائل إثباتية هاي أخي. نعم. ما يثبت أخي ما يثبت دفاتر التجار. نعم. إذا مكتوب وجد في دفترة أنه يطلب فلان أو مطلوب لفلان يؤخذ به. دفاتر تجارية هاي، مو كل دفتر، مو أنا أكتب دفتر عندي وأكتب ما أريد، لا، كتاجر عندي إذا موجود في دفتري هيك كتابات تأخذ هذه. نعم. تعتبر بينة من البينات هذه. إيه؟ هنا يدخل العرف والمعاملات والكذا وقناعة القاضي وإلى آخره. المبطل يتحمل تكاليف الخصومة. إيه نعم. في كل الأحوال. المبطل هو الذي يتحمل مصاريف الخصومة. في جميع الأحوال. في هاي الأحوال شنو مبطل هذا؟ لا، واحد ادعى على انسانه متأول، يعني شنو متأول؟ يعني دافع عن نفسه متأولا ان الحق معه، فبان أنه فظهر انه مبطل. الحاكم رفع حكم القاضي يرفع الإجابة، قوله هو الصحيح، حكم القاضي هو الصحيح، فاذا قال تبين هذا هو علي الحكم اي مبطل، اي هو الذي يتحمل الحق، اي هو المعتدي في إقامة الدعوة او في مماطلته يتحمل. هذا علي الظاهر. يتغير جميع الأحكام القضائية، تغير جميع الأحكام القضائية، ويتحمل الختم مصاريف القضايا وألعاب المحاماة. يبلي هذا معقول في كل الأحكام القضائية. يعني الختم الذي حكم عليه يكتب كده القاضي ويتحمل الختم مصاريف القضايا وألعاب المحاماة. هذه لها دليل من ما الدليل على هذا الشيء؟ أن المفضل يتحمل لأن تكلفتني أنت، أنت سببت لي الأضرار هذه، تحملني أنت، أنت مالك حق. في سوابق قضائية في الأزمان السلف، أزمان السلف ما أدري والله ما شعرت، لكن حسب القواعد العامة يقول أن الطارق عليه أن يحضر ثمن الدين وثمن القاطع، وجهة القاطع لأنه غارب، فعليه أن يحضر ثمن الدين الذي تحسن به اليد، وعليه أن يدفع أجرة القاطع إلا إذا كان في بيت المال وهو يدعي الإعتاق. أي قاطع؟ يقول السارق إذا سرق على شخص فقطعت يده، السارق يتحمل أجرة القاطع عند الثلاثة شفعية، وأجرة الزيد الذي تحسن به يده حتى لا ينزف. لا، هذا إقامة الحدود هو من من من واجبات الدولة أخي، من واجبات الدولة، تسمع أخي، من واجبات الدولة، فهي تهيئ السيف أو تقول لورثة القتيل عندكم قدرة تقتلونه، فإذا عندهم قدرة هم يأخذون القصاص، يأتون بسيفهم وكذا، إذا ما عندهم قدرة الدولة تهيئ وتوظف واحد يقوم بالقصاص، هي تدفع. كذلك مسألة السارق أو ما إلى ذلك، الدولة لا تعين واحد، هي هذا من من من من لوازم إقامة الحدود. صحيح. هذا هو. لكن هي الشيخ الولي ليس له أن يقتصر. إيش هذا يعني تقول للسارق نقطع إيدك وتجيب فلوس اللي القطع؟ لا لا لا لا لا ما لا، لم نجد هذا، لم نجد هذا ولم نسمع به. أن شيخنا الآن عندنا هنا في المحاكم شنو؟ حق القصاص، أجرة اللي يقيم القصاص على أولياء الدم، على أولياء الدم. الآن هكذا هنا، ما أبو المغني يذكر أنه لأولياء القتيل أن يقتصوا بأنفسهم، فإن عجزوا فلهم أن يوكلوا هم يثقون به، وإلا فالقاضي هو يعين واحد أو يحين واحد للقضايا هذه، وهذا هو الصحيح أخي. يعني لأن من واجبات الدولة إقامة الحدود، ومن لوازم إقامة الحدود لوازم هذه. هذه نصفة لكم من بيان العلماء حول بعض من ثلاثة، أجابها الشيخ عبد الملك. ما ليش هذا بيان لمجموعة من علماء اليمن حول بعض المنكرات والمعاصي الظاهرة التي يطالبون بإزالتها. أعطوك نسخة. الدائن هنا يمكن أن يأخذ المال آجلا، ويمكن أن يجعله آجلا، لأنه له كثير من التأجيل وكثير من التأجيل. قال: أما لو أجله الدائن في حق الكفيل الأول أو الثاني وقبل الكفيل صحة، ولكن